فيها الشرك وفيها الكذب. اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون عيسى ابن الله، إلى غير ذلك مما ينسبونه من الكذب والقبائح لأنبياء الله. وهل فيها حق؟ نعم فيها حق، نعم فيها حق، ولأجل ذلك تجد فيها بعض القصص التي في القرآن. لكنهم خلطوا الحق بالباطل. لو رجعنا إلى التوراة والإنجيل نجد قصة آدم وقصة الشيطان وقصص كثيرة عن الأنبياء، عن سليمان وعن داود عليه السلام، فيها قصص كثيرة، فيه مواطن اتفاق كثيرة، حتى في الأحكام فيه مواطن أشياء كثيرة، وفي الأسماء، وفيه أشياء محرفة، وفيه أشياء نقلت بالمعنى، لأن هذه ترجمات ترجمت من لغة إلى لغة إلى لغة. ولأجل ذلك القول الصحيح في هذه الكتب الموجودة الآن ألا نؤمن بما فيها جميعا، وألا ننكر ما فيها جميعا، وإنما ننظر فيها، فما وافق الحق قبلناه، وما خالف الحق رددناه. وما ذكروا من أخبار ما عندنا دليل عليها فلا نصدق ولا نكذب. يعني ما ذكروا من أخبار عن بعض الأنبياء أو عن بعض الأشياء وما عندنا دليل يدل على أنها حصلت، لأن الله ما ذكر لنا جميع القصص، ذكر لنا بعض القصص، فهذه لا نصدق ولا نكذب. وأما الإيمان بالقدر فهو أن يؤمن العبد بأن ما يحصل في هذا الكون فقد كتبه الله تبارك وتعالى يوم خلق القلم. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكل شيء في هذا الكون قد كتب، كل شيء في هذا الكون قد كتب، لكن هذا القدر محجوب عنا لا نعلمه. الإنسان الآن لا يعلم بماذا يختم له، ولأجل ذلك الإنسان لا يبحث عما حجب عنه، وإنما يفعل ما أمر به. بعض من الناس يفهم القدر على غير وجه الصحيح ويحتج به ويقول إن كان الله كاتبني من أهل الجنة أصير في الجنة، وإن كان من أهل النار أصير من أهل النار، يحتج بالقدر. هذا صحيح من ناحية القدر، لكن أنت تدري في أي صنف أنت كتبت؟ أنت لابد أن تعمل، لأن الله سبحانه وتعالى قد كلفك بالعمل. ولا تنظر إلى القدر ولا تعرف القدر إلا إذا وقع عليك. إذا وقع علمت أن هذا مقدر، إذا وقع عليك علمت أن هذا مقدر، أما قبل ذلك فالواجب عليك أن تعمل. وأيضا من القدر أن تعلم أن الذي يهدي للحق هو الله عز وجل، وأنك إن لم يهدك الله ولم يوفقك الله تبارك وتعالى فإنك لن توفق. فهذا معنى الإيمان بالقدر. لكن لا تحتج بالقدر في مصائبك، بل عليك أن تراجع نفسك. إذا وقعت عليك مصيبة من المصائب فعليك أن تراجع نفسك، هذه المصيبة حتى لو لم تكن مصيبة، إذا وقع عليك حتى عمل خير، فإن الإنسان إذا حصل له شيء من الأشياء إما أمر مفرح يفرح به من أمور الدنيا أو من غيرها من الأمور، أو يقع عليه شيء محزن، لكن عليه أن ينظر إلى هذا الأمر بأنه ابتلاء، وأنه إما أن يكون من الله عليك بالسراء لينظر كيف تفعل، وللسراء أحكامها، أو أن الله عز وجل ابتلاك بالضراء لينظر كيف تفعل. ثم أيضا لتتأمل قد يكون ما يصيبك عقوبة على ذنب حصل منك أو تفريط. ولأجل ذلك كان بعض السلف يقول إنني لأعرف المعصية في خلق زوجتي، يعني إذا وقع في المعصية يرى أن خلق زوجته يتغير عليه وأن الله يعجل له العقوبة فيصاب بشيء من أمور من المصائب في الدنيا. فلا بد أن يتأمل العبد الأحوال التي تمر به وأن يعلم أنه لا يصيبه شيء إلا بسبب منه، لا يصيبه شيء إلا بسبب منه. ولأجل ذلك الصالحون إذا ألمت بهم مصيبة أو فتنة راجعوا أنفسهم ماذا عملوا وما الذي حصل لهم من تقصير أو تفريط أو نحو ذلك. وأعظم فتنة هي التي نراها الآن على المسلمين. من أعظم الفتن أن ترى أمة مسلمة يقولون لا إله إلا الله يسحقون سحقا بأقذر أنواع الأسلحة الفتاكة والمسلمون ينظرون إليهم لا يستطيعون نصرهم. يعني يوم تنظر أنت إلى مسلم يقول لا إله إلا الله ويكبر ويذكر الله وتعلم أنه أخوك في الإسلام، ومع هذا ترى أن الكافر يتسلط عليه ويذيقه الهوان ويقتله ويصب عليه ألوان العذاب أصناف وأنت لا تستطيع أن تنصره، فلا شك أن هذا من البلاء العظيم. لكن علينا أن نتأمل ما الذي أوصلنا وأوصلهم إلى هذه الحال، ما الذي أوصلنا وأوصلهم إلى هذه الحال من الذل والهوى. ألم يكن هذا المجرم الطاغية يقتل قبل ذلك في المسلمين آلاف مؤلفة والناس عنه ساكتون؟ كان يقتل آلاف مؤلفة ويحرف شريعة الله عز وجل ويفعل بهم الأفاعيل والناس عن ذلك ساكتون، فانتقم الله من الناس بسبب هذا الخذلان وهذا الذل. ألم نقرأ ويتكلم عنه الناس أنه قتل آلاف من المسلمين في حلبجة بأقذر أنواع الأسلحة وأنه الآن يشرب من الكأس الذي كان يصبه على المسلمين؟ تواتر هذا الخبر أنه جاء بآلاف من المسلمين مع نسائهم وأطفالهم وصب عليهم العذاب صب، وسكت عنه الناس في ذلك الوقت. ولأجل ذلك كل من أذل المسلمين وتسلط عليهم بغير وجه حق فلا يأمن، لا يأمن أن ينتقم الله منه جهارا نهارا مثل ما انتقم من هذا. ثم الأمر الثاني، ما الذي جعل المسلمين يصلون إلى هذا الذل والهوان إلى درجة أنهم لا يستطيعون نجدة أحد؟ ولا شك أن الذي لا يتحرك لقتل المسلمين إذا قتلهم شخص من جنسهم فإنه لن يتحرك إذا قتلهم شخص من جنس آخر. يعني إذا يعني الناس الآن يقولون هذه دولة نصرانية تقتل المسلمين، هذا حق، وحاقدة هذا حق، وكافرة هذا حق، ومعتدية هذا كله حق. لكن ألم يكن قبل ذلك هذا المجرم غير الدين وقتل المسلمين والناس عنه ساكتون؟ فكلها مصائب، ما الذي أوصل المسلمين إلى هذه المصائب؟ ما الذي جعلهم؟ ولذلك عجل الله له العقوبة من هؤلاء الشياطين وليست من الظالمين ببعيد في أي مكان، ليست من الظالمين ببعيد في أي مكان، فإن الظالم الجبار المتغطرس الذي يستغل قوته لإذلال المسلمين فلا بد أن يشرب من هذا الكأس، سنة الله في الكون، إما في الدنيا ويراها الناس بأم أعينهم، وإما في الآخرة. لكن أسباب هذا الضعف والهوان: السكوت عن إنكار المنكر، المعاونة على البغي والإثم والطغيان قبل ذلك. أين عقول الناس؟ أين تذهب؟ لو كان الناس يقومون بأمر ربهم من قبل ذلك، يوم أن يطغي طاغي قالوا قف عند حد. أما بعد أن يفسد العباد والبلاد ثم يأتي طغاة آخرون يقال الآن ماذا نصنع، وقبل ذلك ماذا تصنع؟ الفريضة واحدة، لأن الكفر كله ملة واحدة. يعني ليس الكفر بالبطاقة، لو كفر أخوك من أمك وأبيك وأذل أولاده وأنت تنظر إليه وقتل أولاده، هل تقول هذا لأنه أخي من أمي وأبي فأدافع عن كفره وأغطي كفره وأعينه على كفره، لكن لو جاء غريب أجنبي واعتدى عليهم عند ذلك أقوم؟ هذه ما لا علاقة لها بالدين إطلاقا. لو كنت مؤمنا حقا لعرفت أن الكفر ملة واحد سواء من القريب أو من البعيد. ولأجل ذلك سلمان الفارسي وهو من الفرس أحب إلى المسلمين أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرب إليه من أبي لهب، لأن المؤمنون أخوة والكفر أخوة، ما في فرق بين كفر عربي وكفر عجمي وكفر نصراني، الكفر كله ملة واحد. الشاهد أن هذه المصائب التي تحصل اليوم هي بقضاء وقدر، لا شك في ذلك أنها بقضاء وقدر، لكن هذا القضاء والقدر له أسباب. فريضتنا أن نتأمل في هذه الأسباب وأن نعرف من أين أتانا الضعف، هل هو من تنحية شريعة الله، هل هو من تقديم المنافقين على المؤمنين، هل هو من موالاة الكافرين والظالمين، هل هو من عدم معرفة الحق من الباطل. الغبش في التصورات، الغبش في الأفهام، الغبش في الأفكار، كل هذه المصائب من مصائب المسلمين. غبش الإيمان بالله غير محرر تحريرا صحيحا. ولأجل ذلك في هذه السورة العظيمة النجاة مشروطة للذين آمنوا إيمان حقيقي، أما الذين لم يؤمنوا إيمانا صحيحا فالنجاة غير متوفرة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكنه لو أعلن الإيمان بلسانه وقال أنا مؤمن مصدق وعمل القبائح، هل هذا ينفع إيمانه؟ أبدا، لأن مجرد حلاوة اللسان لوحدها وكلام اللسان المعسول الجميل والعمل بضده ليس سبيل للنجاة. ولأجل ذلك كان رئيس المنافقين كلامه معسول وجميل. هل تعلمون أن ابن سلول كان يقوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا معشر الأنصار لقد أكرمكم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا معشر الأنصار أكرمكم الله برسول الله فأطيعوا أمره، يقوم واعظ وناصح وهو في الخفاء يتعاون مع اليهود ويتعاون مع المشركين ويكيد المؤمنين، وما تأتي قضية إلا ويكذب وينفخ فيها، في حادث الإفك، في موقعة أحد، في غير ذلك من المواقف التي حفظها التاريخ. إذن مجرد الكلام باللسان والعمل بضد ذلك لا قيمة له ولا ينجو صاحبه بنص الآية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما أن يقول الكلام الإنسان كلام طيب والعمل خبيث فهذا ليس من داب الصالحين، ليس من هذا من داب الصالحين. ومن علامات النفاق أن ترى العمل يخالف القول، من علامات النفاق أن ترى العمل يخالف القول، يأتيك كلام معسول جميل والعمل بخلاف ذلك. ولأجل هذا نص قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذي يقول أنا قلبي نظيف وطيب لكن هذا مجرد خطأ أو نحو ذلك، فهذا لا يعرف الارتباط بين عمل القلب وعمل اللسان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وما في القلب لا يعلمه الناس، الذي يعلمه هو الله عز وجل، لكن الأعمال تدل عليه، الأعمال تدل عليه. ولأجل ذلك كان الصحابة يستدلون على المنافقين بأعمالهم لا بأقوالهم. إذا رأوا الرجل يتخلف عن صلاة الفجر وصلاة العصر قالوا: هذا رجل مغموص عليه بالنفاق، أعماله تدل عليه. إذا رأوا يتخلف عن الجهاد قالوا: هذا مغموص عليه بالنفاق. إذا رأوا يكثر الحلف الكاذب قالوا: مغموص عليه بالنفاق. إذا رأوا يخلف المواعيد قالوا: هذا مغموص عليه بالنفاق. إذا رأوا هواه وميله ونصيحته لأهل الريب وأهل النفاق وأهل الشرك وأهل الكفر علموا أن في قلبه مرض. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. لما يأتيك الرجل ويقول لك: أنا والله أحب الصالحين وأكرم الصالحين وأقدر الصالحين، وهو ترى ليله ونهاره وفي سفره وفي خلوته وفي جلوته أصحابه من, من, من أخبث الناس، هل تصدقه بعد ذلك؟ أبد، لا يمكن، لا يمكن تصدقه، لأن العمل أكبر برهان، العمل أكبر برهان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات واكتفوا بهذا وتواصوا، تواصوا، يوصي بعضهم بعض، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق. فإن الناس لو تواصوا على غير الحق فإن أمرهم في سفال، لو تواصوا على غير الحق فإن أمرهم في سفال. ولأجل ذلك نرى الذين يتواصون على العلاقات الأرضية، نحن أهل قارة واحدة، نحن بنو قوم واحد، نحن أهل جنس واحد، نحن بيننا مصالح مشتركة، كل الذين يتواصون بروابط بخلاف الحق فإن أمرهم في سفال، أمرهم لا ينجو. قضايانا مشتركة، نتعاون مع بعضنا على أي شيء، هل فيه على الحق؟ في كلمة الحق؟ فيه نصر المظلوم؟ فيه ولا ما فيه؟ والحق بميزان من؟ الحق بميزان من؟ الحق لا بد أن يكون بميزان الرحمن. فإذا رأيت الناس يتواصون على الحق الذي هو حق عند الله وليس حق عند أنفسهم، فإن بعض الناس يلبس عليهم الشيطان حتى يرون ما يريدونهم هو الحق، ما يريدونه من أهوائهم وشهواتهم هو الحق. لو تواصى أهل وسائل إعلامية وقالوا: لا تنشر عني شيء ولا أنشر عنك شيء، هذا التواصي طيب؟ ليس صحيحا. لا تنشر عندي شيء يعني اسكت، أفعل منكر ولا ما أفعل، اسكت عني واسكت عنك، هذا باطل، هذا مو تواصي بالحق، هذا تواصي على كتم الحق. لكن لو كان الوصية مثل قول أبي بكر الصديق: إذا رأيتم في اعوجاجا فقوموني، بينوا لي، هذا النصيحة. إذا رأيتم في خلل بينوا لي، وضحوا لي. نتواصى أن لا يظلم بعضنا بعضا، نتواصى أن لا يسكت بعضنا عن ظلم بعض، هذا هو الصحيح، التواصي بالحق. لكن انظروا الآن، معظم اتفاقات الدول أو المؤسسات أو حتى الشركات أو غيرها، بل بعضهم يتواصلون على الاحتكار، على الاحتكار، لا تنزل السلع عن سعر كذا حتى تبقى سعرنا هو دائم كذا، ولو كان الناس في حاجة إلى ذلك. يتواصلون على احتكار السلعة مثلا، يتواصلون على أغراض دنيوية بحتة من غير النظر للحق، وهذا ليس هو المنهج السوي. المنهج السوي هو التواصي على الحق. ما إذا رأيتني في حق فأعني، وإذا رأيتني على باطل فقومني، هذا هو الصحيح. وتواصوا بالصبر، لأن الحق يحتاج إلى الصبر، الحق يحتاج إلى الصبر، فإن أعداء الحق كثر، أعداء الحق كثيرون، وهم سوف ينتقمون ممن يعارض رغباتهم وشهواتهم، فلا بد من الصبر. لا يظن صاحب الحق أنه إذا جاء بحقه فرح به الناس ورضوا به الناس وقدمه الناس، لو كان الحق كذلك لا انساق الناس كلهم للحق، لأنه مكاسب بدون مصائب، لكن الأمر ليس كذلك. هذا سنن الله في خلقه. انظروا إلى الأنبياء لما جاءوا بما يخالف الباطل الذي اعتاد عليه الناس، قام أهل الباطل في وجوههم. وانظروا إلى المصلحين في كل زمان ومكان، يوم أن يأتوا بالحق يقوم أهل الباطل في وجوههم. وإذا قاموا يقولون: هؤلاء جاءوا بالحق ونحن نريد إزهاق الحق، أبدا ما يقولون كذلك. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لا بد أن يلبس لباس المصلحين. ما يأتي يقول، ما يقول إن موسى عليه السلام جاء بالحق ويريد أن يرفع الظلم عن بني إسرائيل، فإنني أنا أقتل الرجال واستحي النساء وأفعل ما لم يفعله أحد من العالمين، وهذا يريد أن ينقذكم. لو قال ذلك لقال الناس ونحن معه، لكن لا، أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وفي فساد أعظم من الذي أظهره. وهذا صاحب كل باطل، صاحب كل باطل. الآن انظروا إلى هذه الحرب المستعرة، ما شعارها؟ شعارها يقولون: نرى أن الشعب تسلط عليه دكتاتور والشعب العراقي مظلوم، ونحن نريد أن نرفع الظلم عنه، هذا الشعار. ويقولون له: يا شعب أبشر بالحرية وبالخير. وهذا يذكرني، رأيت صورة معبرة، هذه الصورة المعبرة أن رجل مسلسل يديه، فجاء رجل آخر فأراد أن يفك السلاسل، والسلاسل قوية، قال: ما في حل إلا أضرب عليه قنبلة تفك السلسلة. فهذا الرجل الذي تريد أن تفكه من قيودي مات. وهذا أيضا يذكر بقصة الذبابة التي وقعت على أنف أحمق، فأراد الأحمق أن يقتل الذبابة فضرب أنفه بمطرقة فكسر أنفه ليطرد الذبابة. أولا، أنت تريد أن تحررني ولا تقتلني؟ إذا أردت أن تحررني تنزل على رأس القنابل بهذه الطريقة؟ لكن ماذا يقول؟ الأمر الثاني، أنت ما رأيت على وجه البسيطة أشخاص يتحكم فيهم دكتاتوريون ويقتلون ويعذبون إلا في هذا المكان؟ وما رأيت على وجه البسيطة جياع حتى تنقذهم مما هم فيه من مآسي. أقرب مثال لو نظرت إلى أفريقيا الآن، لو رحنا إلى دول أفريقيا، الناس يعلمون، جميعا يعلمون أحوال أفريقيا، حتى أن بعضهم يأكل ما يجمعه النمل من الجوع. لكن أفريقيا هذه البلاد التي فيها جوع ما فيها بترول، تحتاجه أمريكا. الأمر الثاني، ما هي قريبة من إسرائيل ويكون هذا الضرب يحقق أهداف إسرائيل. فلأجل ذلك تذكروا العدالة، تذكروا العدالة وتذكروا الحرية، وجاءوا بلباس المصلحين، نريد أن نهب لكم الحرية. هل هناك فرق بين هذه الحجة وحجة فرعون؟ فالشاهد في الأمر أن الإنسان لا بد أن يحقق هذه الأربعة حتى ينجو، لأن هذه هي شروط النجاة كما حددها الله تبارك وتعالى. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وكما قلت لكم، إيمان صحيح وعملوا الصالحات ليس مجرد كلام استهلاكي باللسان، وتواصوا بالحق، ارتباطاتهم وعلاقاتهم وأمورهم كلها مبنية على الحق، وتواصوا بالصبر على ذلك. أيضا إذا قاموا بالحق فإنهم لا بد أن يفتنون وأن يبتلوا، فلا بد أن يصبروا. فإن حققوا هذه الشروط الأربعة فهذا هؤلاء هم الذين تكفل الله لهم بالنجاة من الخسران. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة العظيمة التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.